بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا مع القارئ على قول الشيخ وهذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس. هذه المسألة سأتكلم عنها لأهميتها، وسأرجع لأصلها الذي بنى عليه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى المسألة، وذلك أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى يقولون إنه في بعض صور الاشتباه حينما يشتبه على المرء بعض الأفعال وجودا وعدما، وهو الاشتباه بين الوجود والعدم، فإنهم يبنون في كثير من الصور الحكم على الاحتياط ويجعلونه هو الواجب. فإنهم يقولون إنه في حال الاشتباه تارة نبني على اليقين، وتارة نبني على الظن، وتارة نبني على التحري، وتارة نبني على الاحتياط. وقد نص على افتراق هذه الأحوال الأربع الإمام أحمد ففي مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ أنه قال إن أحمد قال الأمر في ذلك مختلف في مسائل الاشتباه. فمن صور بنائهم في الاشتباه أنهم في بعض الصور يقولون يجب الاحتياط، ومن ذلك الصورتين التي ذكرت لكم قبل قليل. فقالوا إذا اشتبه على المرء غروب الشمس وجب عليه أن يتأخر في إفطاره حتى يتيقن غروبها، وعلى ذلك فلو أفطر قبل معرفته اليقين ثم بان على خلافه فإن صومه غير صحيح، فبنوه على الاحتياط. ثم أرادوا أن يقرروا احتياطهم بنظير، فقالوا إنه قد جاء عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، قالوا إذا جاء غيم جاز لمن كان في صلاة المغرب أن يؤخر صلاة المغرب لحين صلاة العشاء فيصلي الصلاتين، وسيأتي الأثر بعد قليل، فأخر المغرب عن وقتها، قالوا لأجل الاحتياط في دخولها. إذن عرفنا تقرير المذهب في هذه المسألة وما هي قاعدتهم الكلية في الاشتباه والعمل بالاحتياط في بعض صوره لكي نصل لليقين. وأما الشيخ تقي الدين فإن طريقته طرد العمل بغلبة الظن، وبنى ونبه إلى طرد قاعدته في ذلك القاضي علاء الدين ابن اللحام في القواعد الأصولية، قال فأما قاعدة المذهب فإنها مختلفة، وأما الشيخ تقي الدين فإن قاعدته متفقة وهي البناء على الظن أو غلبته إن وجد. وبناء على ذلك فيقول الشيخ ففي كلا الأحوال إذا اشتبه عليك الأمر فابني على غلبة الظن، وله في ذلك عشرات الأمثلة. نأتي تطبيقها في مسألة الصيام. ففي مسألة الصيام من أفطر قبل غروب الشمس لغيم ثم بان له أنها لم تغب فيقول لا شيء عليه لأنه مخطئ، بينما المذهب يقول يجب عليه القضاء لأن المخطئ لا يعذر لأنه له أن يحتاط. قالوا فماذا تقول في الصلاة؟ الأثر الذي جاء قال صحيح ونعمل به، لكن لا نؤخر صلاة المغرب لحين غروب صلاة العشاء احتياطا، وإنما يكون جمعها في هذه الحالة لمعنى آخر غير الاحتياط، وهو إدراك الجماعة من جهة ورفع الحرج والمشقة عن الناس، لأن قاعدتنا وهذه قاعدة أحمد وأصحابه وأوسع المذاهب الأربعة جواز الجمع بين الصلاتين المتناظرتين يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء عند وجود الحاجة، لما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس من حديث أيوب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين صلاتين في الحضر من غير مطر ولا سفر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، مفهوم الحديث أنه إذا وجد الحرج والحاجة جاز الجمع، وهذا الذي فهمه عمر، فقال عمر رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وأوسع الأربعة مذهب أحمد في أنه يجوز الجمع بين الصلاتين المتناظرتين لا مطلقا إذا وجدت حاجة ومشقة، كل حاجة من مرض وطهارة وخوف فوات رفقة ومطر ووحل وغيم وغير ذلك فإنه يجوز الجمع. هذا ملخص كلام الشيخ، وعرفنا أصل كلامه في مسألة الاشتباه. مهم أن تعرف أصل كلام الشيخ ومن أين بنى الشيخ كلامه، وأن قاعدته الطرد كما ذكر. يقول الشيخ هذا التفريق ضعيف والأمر بالعكس، أي أنه يقدم أن الاحتياط أن الخطأ أسهل من النسيان، فإن الخطأ يمنع على غلبة الظن والنسيان ليس بملك الشخص. قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. يقول لو أردت اليقين فقد يصل إلى نصف الليل، وهذا فوتت أمرا خطيرا، منه تفويت الصلاة عن وقتها ومنه غير ذلك. قال والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها ندبا، فإذا غلب عليه ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها، طبعا هو يعني تسليما للمذهب، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس، لأن في ظن إلا وبعده ظن آخر، حتى ما يكون يقين حتى ينقشع الغيم، فقد يكون انقشع الغيم إلى الغد طلوع الفجر وهكذا. نعم. وقد جاء أحسن عليكم. قال رحمه الله وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحاب الاحتياط لدخول. نعم، هذا هو المذهب. نعم. أحسن عليكم. وقد علل ذلك بعض أصحاب الاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك. نعم، هذا التعليل بالاحتياط ذكرته قبل قليل، وأن الشيخ رد هذه القاعدة، والشيخ كثيرا ما يرد قاعدة الاحتياط، وهذا من جودة فهمه، فإن الاحتياط ورع يعمل به الشخص لنفسه، ولا يكون الاحتياط دليلا إلا في صور نادرة عند اشتباه المسائل، يعني عندما يستوي عنده فقد يأخذ بالاحتياط في نفسه، وأما أن يفتى الناس بالاحتياط فليس ذلك من الفقه. قال سفيان ليس الفقه بالاحتياط، فإن الاحتياط كل يحسنه، ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأنه. نعم، فإن ذلك خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، يعني لو أن الغيم كان في العصر والغيم كان في العشاء إلى متى ستؤخرون؟ فإذا ستعملوا بالظن في العصر والعشاء، فدل على أن تعليلكم بالاحتياط منقوض هذا النقض بالعكس. نعم. أحسن عليكم. قال وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن. نعم، هو إذن الجمع لأجل المشقة. نعم. أحسن عليكم. قال والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. هنا قول المصنف وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر الروايتين، هذه مسألة مشهورة جدا، وهي مسألة أن الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر، ورد بها النص في حديث ابن عمر وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، وقال من السنة، والتابعي إذا قال من السنة فحكمه حكم مرفوع فيكون كالحديث المرسل، فدل على أنه مرفوع على الخلاف المعروف في احتجاجه بالحديث المرسل. وأما العصر والمغرب أو أما العصر والظهر فهل يجوز الجمع بينهما لأجل المطر أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز الجمع، قالوا لأن الجمع عندهم ورد على خلاف الأصل فنوقفه عند محله، والمعنى موجود وهو الظلمة وقصر الوقت، بينما النهار لا ظلمة فيه والوقت ليس قصيرا، بل إن بين الظهر والعصر مسافة طويلة تبلغ ساعتين أو أكثر بخلاف المغرب والعشاء. واختار الشيخ تقي الدين خلاف ذلك، فقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر كما أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر. والقول الذي اختاره الشيخ تقي الدين هو الذي يفتي به الشيخ بن باز، ولكن الأحوط والأولى بالمسلم أن لا يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر، لأنه إنما ورد النقل عن الصحابة فقط لأجل المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلم يرد عن الصحابة أنهم جمعوا بينها. أحسن عليكم. قال رحمه الله وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء. أحمد يتوسع جدا في الجمع بين الصلاة. بقي عندي هنا مسألة في قوله والريح الشديدة الباردة، الذي يظهر أن المعتمد عند المتأخرين أن الذي يجمع له من الريح ما وجد فيه وصفان من ثلاثة، هذا الذي ظهر لي من كلام المتأخرين، أن تكون ريحا شديدة، أن تكون ريحا باردة شديدة في ليلة مظلمة، فالشدة والبرودة والليلة المظلمة، إذا وجد وصفان من هذه الثلاثة جاز عندهم الجمع. فقول المصنف الريح الشديدة الباردة لم يذكر الليلة المظلمة، لأن الشيخ يتساهل فيرى جواز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين معا. فقط أردت أن أبين لكم هذه المسألة على مشهور لمن رغب. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد، والثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال العذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة. طيب، نقف هنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول إن قولكم إن الصلاتين، أنا ما أدري، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن قولكم إننا أخرنا المغرب احتياطا لوقتها هذا منقوض، من جهة أنكم تقولون نجمع المغرب مع العشاء، فهناك احتمال أننا صلينا العشاء قبل دخول وقتها في الغيب، فهذا يدل على أن تعليلكم تأخير المغرب عن أول وقتها ليس لأجل الاحتياط، وإنما هو تأخير عن أول الوقت لأجل جواز الجمع، هو تأخير المغرب لأجل جواز الجمع فقط رفعا للحرج والمشقة. قال الشيخ: وفعل الصلاة قبل دخول وقتها أخطر من فعلها بعد خروج وقتها، لأن فعلها قبل دخول وقتها لا يصح، لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، وفعلها بعد خروج الوقت يجعلها صحيحة، لكنها لا تكون أداء وإنما تكون قضاء، فدل على أنها تكون صحيحة لكنها ناقصة لكونها قضاء. فيقول: إذن علتكم غير صحيحة، أن السلف جمعوا لأجل ما ذكرت لكم من أجل ما ادعوه من الاحتياط، قال: وإنما لأجل جواز الجمع للحاجة. أحسن عليكم. قال رحمه الله: لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. نعم، احتياط فيه نوع احتياط يسير مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، وهو جواز الجمع بينهما. قال: ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء؟ يعني لا يستحب تأخيره عن أول وقتها في الغيب. قال: ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر، وهو استحباب تأخيرها بعد الصلاة، ثم يطرد في العصر والعشاء كذلك. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا في الصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يعني يقول الشيخ: لو أن الغيم لم يأتي إلى العصر فقط أو العشاء فقط، فعلى قاعدتكم في الاحتياط لقلنا أخروا إلى آخر الوقت، مع أن الحديث جاء بضد ذلك: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، أي بصلاة العصر. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب. يعني نص عليه فقهاء المذهب أنه يستحب تأخيرها إلى ما قبل مغيب الشفق، وليس جمعا صوريا بل هو جمع حقيقي. أحسن عليكم. قال: ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. لئلا يحرج المسلمون. الجمع يختلف باختلاف سببه، فبعض الجمع أفضله التقديم، وبعض الجمع أفضله التأخير، وبعض الجمع ينظر فيه للمصلحة. فالجمع الذي يكون فيه الأفضل التقديم هو الجمع لأجل المطر في المغرب والعشاء، وذلك أن خروج الناس من بيوتهم لصلاة المغرب أهون عليهم بكثير من خروجهم لصلاة العشاء، لأن العشاء سيكون الوحل كثيرا وستكون الظلمة شديدة، فحينئذ نقول إن الخروج في أول الليل مع بقاء بعض نور النهار يدل على أنه أسهل، ولذا قالوا إن جمع التقديم هو المستحب في الجمع لأجل المطر. الجمع الذي يستحب فيه التأخير مر معكم كلكم تعرفونه، وهو الجمع في مزدلفة، لمن كان حاجا أو معتمرا فإنه يستحب له أن يؤخرها حتى يصل مزدلفة، وهذا إنما كان لمن يمشي على قدميه أو كان قديما حينما كان الناس يمشون على الإبل. وأما الآن فإن الذي ينتقل بالقطار أو ينتقل بوسائل السيارات وغيرها ربما وصل قبل دخول وقت العشاء، فلا نقول له إنه يستحب له التأخير مطلقا، وإنما هو مستحب التأخير في مزدلفة لمن لا يصل إلا بعد دخول وقت العشاء. النوع الثالث من الجمع، الجمع المصلحي، فنقول الأفضل فيه ما هو أرفق بالمسلم، وهو الجمع في السفر، فمتى نزل صلى ما لم يخرج وقت الاختيار. أحسن إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم، هذه المسألة واضح أن الذي يكتب لهم الشيخ هم من أصحاب أحمد، فإنه أراد أن يقول على ما أختاره وأجزم به وأخالف فيه مشهور مذهب أحمد مسألتان معروفتان، إحدى هاتين المسألتين عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فإن الرواية الثانية عن أحمد وينتصر لها الشيخ وهو المفتى به عدم اشتراط الموالاة بين الصلاتين، بينما المشهور اشتراط الموالاة بين الصلوات المجموعة، فيقولون لو فصل بين الظهر والعصر المجموعة أو بين المغرب والعشاء المجموعة بكلام من كلام الدنيا أو فصل طويل غير معتاد فإن الجمع حينئذ يبطل إذا كان الجمع جمع تقديم، وأما إذا كان الجمع جمع تأخير فإنه جائز عندهم ذلك، لأن الوقت حينئذ يكون ممتدا. وأصل ذلك قاعدة عندهم: هل المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون جمعا واحدا فحينئذ نقول لا يلزم في هذا أو بناء على هذا الموالاة بين الصلاتين. ومنهم من يقول على المشهور أن المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاة الواحدة، والصلاة الواحدة ركعاتها يلزم الموالاة بين أجزائها، فحينئذ لا يجوز الفصل بين الصلوات حتى بالذكر. على المذهب إذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم مسافرا أو في مطر فليس لك أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وإنما قم مباشرة من غير حديث وأقم صلاة العشاء لكي تشترط الموالاة وعدم الفصل بينهما. الشيخ اختار خلاف ذلك، وقوله أقرب لمعاني الشريعة وقواعدها. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوم رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. صدق. قال: والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لم يأمر به. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ ما زال يتكلم عن مسألة أن الخطأ ملحق بالنسيان وأن الخطأ والنسيان في الفطر في نهاية رمضان معذور بهما، خلاف المذهب الذي يقول يعذر بالنسيان في غير الجماع والخطأ غير معذور به. أتى الشيخ لمحل الخلاف والدليل، وهو الحديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم من حديث عروة بن الزبير عن أمه أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فبان أنهم قد أفطروا قبل غروب الشمس. إلى هنا انتهى الحديث. المذهب ماذا يقول؟ يقول لما طلعت الشمس يلزمهم أن يقضوا. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا لأن الراوي قال سئل أأمروا بالقضاء؟ قال نعم. فحينئذ والراوي هو ابنها عروة، ورواه عن ابنها هشام بن عروة ابن ابنها، وهم أعلم بحال جدتهم ومن كان معهم، فربما كان مشهورا بينهم. الشيخ يرد عليهم فيقول لا، لم يؤمروا بالقضاء، وله على ذلك أمران. الأمر الأول يقول اللفظ المنقول عن أسماء نفسها من غير المدرج والزائد من قول الراوي الصحابي التابع أو تابع التابع، فإن نص الحديث أفطرنا يوما في غيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وسكتت. يقول فعدم ذكر أسماء رضي الله عنها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بقضاء هذا اليوم يدل على ألا قضاء، إذ لو كان قد أمرهم بالقضاء لنقل، لأنهم نقلوا فطرهم ولم ينقلوا الحكم، فدل على عدم وجود الحكم بعدم صحته، فنقلوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فنقلوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لهم. ثم عندنا قاعدة في أصول أن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا حكمه حكم المرفوع، هذه قاعدة أصولية مشهورة، كنا نفعل أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم مرفوع، إذن فلننقول من حديث أسماء ذلك. ووجهه بوجهين، قال إن الصحابة لم ينقلوا القضاء ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيجيب عن قول أصحاب أحمد المتأخرين في وجوب القضاء على من أخطأ في ظنه غروب الشمس. نعم. فإن قيل أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل فقد قيل لهشام ابن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم أن معمر روى عنه. قال سمعته هشام قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث. لا مكرر، ذكر هذا عنه البخاري. أحسن عليكم. قال ذكر هذا عنه البخاري والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنه لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم من ابنه. وهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رد استدلال أصحاب أحمد، فإن مبنى كلامهم قول هشام بن عروة أأمروا بالقضاء لما قيل له ذلك، قال أو بد من القضاء. قال أول شيء هشام لم يدرك أسماء، فهو اجتهاد منه، بدليل أنه اجتهاد أنه جاء في بعض الطرق عن هشام بن عروة طبعا هو جدته أسماء أم أبيه أنه سئل قال لا أدري أقضوا أم لم يقضوا، فدل على أنه اجتهاد منه وليس رواية للحال. الأمر الثاني قال إن روايته للحديث كانت من طريق زوجته وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه وزوجته، وهي أكبر منه سنا، تزوجها رضي الله رحمها الله ورضي الله عنها وروى عنها، ولذلك لما روى بعض أهل العلم عنها كذبه قال كيف تروي عن زوجتي وأنا أعلم بها، وهي أكبر من هشام بن عروة، والذي روى عنه إمام من أئمة المسلمين عليه رحمة الله وهو مالك، وهو صادق فيما رواه. المقصود من هذا أن أن أن أن هذا طريق، هناك طريق آخر من طريق عروة بن الزبير ابن أسماء ووالد هشام، جاء فيه أنه قال لم يؤمر، قال وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، قال وعروة أعلم من ابنه، لأن ابنه إن كان قد قال ذلك جزما فقد نقله عن زوجته، وعروة فقيه عارم فنقله أدق من نقل غيره. قال وهذا قول إسحاق وهو عدم الذي انتصر له الشيخ، وهو عدم القضاء في هذا اليوم. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وهذا قول إسحاق بن راهوي، وقد قال أحمد: القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. نعم قول أحمد القياس هذا يدل على قاعدته، وأن مستنده في المخالفة في أنه يفطر المخطئ قول عمر رضي الله عنه، وقد بان أن النص أنا أقرر كلام الشيخ ولا يلزم أني أتبناه، وقد بان أن النص يدل على عدم القضاء، وقول الصحابي إذا خالف نصا ولو ظاهرا، نصا بمعنى منقولا ولو ظاهرا، فإنه حينئذ يقوى ولا يكون حجة إذاك. وإسحاق أحسن عليكم. قال: وهذا قول إسحاق بن راهوي، وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر. وإسحاق بن راهوي قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإن إنه روى قولهما من مسائل الكوسج. نعم يقول الشيخ: وإسحاق بن راهوية، هكذا ينطق أهل الحديث اسمه، وأما اللغويون فينطقونه كما قرأ القارئ الفاضل ابن راهوي، وكلا النطقين صحيح. قال: وإسحاق بن راهوية قرين أحمد، وهما قرينان في الطلب وقرينان في التلاميذ كذلك، فإن تلاميذهما واحد منهم إسحاق بن منصور كوسج. قال: ويوافقه في المذهب كثيرا، ومن قرأ مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ومسائل حرب الكرماني وهما مطبوعة يعلم أن كثيرا ما يسأل إسحاق أحمد سؤالا فيقول إسحاق بن منصور، يسأل أحمد سؤالا ثم يسأل بعده إسحاق بن راهوية فيقول إسحاق هو كما قال أحمد، وفي أحايين قليلة يوافقه. وقد ظهر لي أن كثيرا من الروايات في المذهب يعتمدون أو الأقوال في المذهب يعتمدون قول إسحاق، فظاهر فعل بعض المتقدمين من أصحاب أحمد أن أقوال إسحاق بن راهوية يعدونها وجها أو قولا في المذهب، وإن كان قرينا لأحمد لكنه كان معظما له. هذا أمر ثاني. قوله بعد ذلك ويوافقه المذهب، هذا واضح. أصوله وفروعه هي من باب عطف البعض على الكل، لأن الأصول بعض المذهب، فحينئذ يلزم فيها الخفض وهو الصواب في نطقها، وهذا واضح أصول أحمد. وقد تكلم الشيخ له قاعدة جميلة في صفحتين أو ثلاث، لأن أصول إسحاق بن راهوية قريبة من أصول أحمد. قال: وقولهما كثيرا ما يجمع بينهما، لأنهما متشابهان وقرينان، وكثير من الأمة يكون بينهما في اللغة وفي الفقه يكونان مقترنين، وأحمد بن راهوية وإسحاق ليس بين وفاتهما إلا نحو من سنة أو تزيد قليلا، ودائما القرناء يقولون من باب الأدب إذا مات أحدهما مات الآخر. وقد قيل إن جريرا لما نعي له الفرزدق، أو الفرزدق نعي له جرير نسيت الأول منهما وفاة، بكى عليه، فقالوا: لما بكيت عليه وبينك وبينه الكثير من النقائض وغيرها؟ فقال: إنكم لما نعوتم، لما ذكرتم وفاته نعيتم لي نفسي، فقلما يكون قرينان يكونان مذكوران معا إلا إذا مات أحدهما لحقه الثاني. هذا كلام أهل الأدب، لا أدري هو صحيح أم لا. عموما فهذا صحيح، أحمد وإسحاق رحمه الله قرينان مقرونان. ثم ذكر الشيخ قال: والكوسج إسحاق بن منصور كوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وهي من أجل المسائل عن الإمام أحمد، وهي مطبوعة لحمد الله عز وجل. قال: وكذلك حرب من الكرماني، حرب له مسائل طبع جزء كبير منها بحمد الله وجد، سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذا غيرهما، يعني أن حربا سأل غير أحمد وإسحاق، هذا الذي يظهر لي. ويحتمل أن قوله وكذا غيرهما بالضم كما قرأ القارئ، أي وغير حرب وغير إسحاق بن منصور كوسج سأل مسائل لأحمد وإسحاق معا، تحتمل هذه وهذا. قال: ولهذا يجمع الترمذي، يعني أبا عيسى صاحب السنن، قول أحمد وإسحاق في سننه كثيرا، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، عرف ذلك من أسانيد الترمذي، فإنه ذكر في آخر السنن أن ما في هذا الكتاب من قول أحمد فإني أروي عن إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور روى عنه الترمذي، روى عنه البخاري، روى عنه أغلب أهل السنن والكتب الستة رحمه الله تعالى، وهو في الدرجة الثقة درجة عالية جدا، لأن إسحاق بن منصور كوسج لما أخذ مسائل أحمد ذهب إلى خراسان، فقيل له إن أحمد قد رجع عن ما في مسائلك عن التي قرأت عليه، فحملها على ظهره ثم رجع لأحمد وسأله عنها مرة أخرى فأقره عليها. وذلك يقول أصح أو من أصح المسائل المنقولة عن أحمد مسائل إسحاق بن منصور كوسج. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغيرها. زرعة مراد به الرازي وليس الدمشقي. نعم أحسن عليكم. وإن كان الدمشقي له مكانة عالية لا شك. وابن قتيبة محمد بن مسلم تلميذ إسحاق بن راهويه وينقل عنه كثيرا في تأويل مختلف الحديث وغيره. نعم صديقكم. قال: وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق. نعم هذا أحمد يعني الشيخ يقول: هؤلاء فقهاء الحديث مسلكهم واحد، فإن أعيان فقهاء الحديث أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابن قتيبة محمد بن مسلم كتبهم مليئة في النقل في الفقه عن هذين الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. ثم الطبقة التي بعدهم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي فإنهم كذلك ينقلون عنهم كثير. ولم يذكر المصنف أبا داود، نعم لأن أبا داود نقله عن أحمد أكثر من أن يحصل، لا في السنن ولا في المسائل الفقهية ولا في المسائل الحديثية، بل قيل إن أفقه أصحاب أحمد أبو داود السجستاني صاحب السنن، وتبويبات أبي داود تكاد تكون موافقة لنصوص أحمد. نعم أحسن عليكم. هذا ليس فمعنى ذلك أن أحمد وهؤلاء على منهج أهل الحديث، ولكن أراد الله عز وجل الرفعة لهذا الرجل بأمر يعلمه الله عز وجل، فأصبح من يأخذ مسلك أهل الحديث الاستنباط والاستدلال ينتسب لمذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي زرعة وإسحاق والبخاري، كلهم مذهبهم واحد في الأصول، وإن ربما اختلفوا في بعض المسائل أقل من اختلافهم مع غيرهم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحوها. داود بن علي الطائي المعروف الظاهري. نعم أحسن عليكم. قال: ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لذلك نحن نقول إن أصول داود بن علي الطائي تختلف تماما عن أصول أبي محمد بن حزم، لا شك في ذلك. نبه لذلك من السبكي في شرحه على ابن الحاجب، نبه على ذلك النووي، كثير يختلفون. أصول داود تختلف، ليست كأصول أبي محمد بن حزم. أبو محمد بن حزم دائما يتمسك بدليل الاستصحاب الأصلي، دائما يتمسك به، وليس هذا عند داود. نعم داود يقل من القياس، لكنه لا يتمسك تمسك أبي محمد بدليل الاستصحاب، ولذلك يغرب أبو محمد أكثر من إغراب داود. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن الله تعالى قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. يعني فمن أكل أو شرب ظانا طلوع الفجر فبان له خلافه فإن صومه صحيح. هذه المسألة المقابلة، والشيخ له مسلك باستدلال جميل جدا، عنده قاعدة ولكنه لم يبدو أنه يود أن يكملها، لكنه لم يفعل ذلك إلا في أشياء قليلة، وهو أنه يقول كل أحكام الشريعة موجودة في القرآن. وقد ألف رسائل وفصولا في بيان أن آيات القرآن المتعلقة بأحكام فيها جميع الأحكام، فذكر آيات الربا فقال كل أحكام الربا موجودة في القرآن، والسنة مجرد مبينة وموضحة ومؤكدة على الدلالة وإن كانت الدلالة بعيدة. وألف رسالة في آيات المواريث وقال كل المواريث حتى الجدات الذي يزعم بعض الناس أنها في السنة وليست في القرآن، قال هي في القرآن. والجمع من الإخوة، هل يحجبون الأمة إذا كانوا غير وارثين؟ هل يحجبون الأمة عن الثلث إلى السدس أم لا؟ بعض الناس يقول ليست في القرآن، قال بلى، فإن ظاهر القرآن يدل عليها. وكون الجدات الوارثة الثلاث، قال بلى، هو في القرآن مدلول عليه. والكلالة وما يتعلق بها، وهكذا الأحكام الكثيرة. فالشيخ عنده هذه القاعدة، لكن يقول الله عز وجل يفتح على بعض الناس ما لا يفتح على غيره، كما قال علي رضي الله عنه: هل أوتيتم شيئا لما سئل؟ قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة وما يؤتاه الرجل من الفهم. فإذا فتح الله عز وجل على عبد فهم الصحيح المبني على المقدمات اللغوية والمقدمات الشرعية التي هي معهود الشارع، التي هي قواعد أصول الفقه الدقيقة، فإن الله عز وجل إن وفق العبد سيجد في كتاب الله عز وجل جميع أحكام الشرع صغيرها وكبيرها، لكن بعضها صريح وبعضها دون ذلك، وبعضها إيماء خفي يظهر الله عز وجل من شاء من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا، ولكن رحمة الله عز وجل بنا أنه لما خفيت بعض الدلائل أبانها وأظهرها ووضحها بالسنة، والسنة مبينة، فلا يمكن أن يتعارض الكتاب مع السنة بوجه من الوجوه، وليس معنى ذلك الاستغناء بأحدهما عن الآخر. نعم. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم. نقف عنده. قوله: أما الكحل فهو الذي يوضع في العين لا خارجه، وأما الحقنة فالمراد بالحقنة ما يدخل في الجسد من طريق الدبر، فإنه يسمى حقنة، وفي وقتنا يسمون الإبر الطبية حقنة. لا، ليس هذا مرادا، وإنما المراد بالاحتقان المكروه، لأنه جاء عن علي وغيره كراهية الاحتقان مثل التحميلة وغيرها. والأمر الثالث ما يقطر في الإحليل، وهو مخرج البول، يقطر فيه تداويا، يفعل فيه علاج قديم ولا أعلم الآن يفعل أم لا. قال: ومداوات المأمومة والجائفة. المأمومة كما تعلمون جميعا هي الجرح الذي يكون في الرأس، وأشار المصنف للمأمومة لأنه وصل لأم الرأس، وإلا فإن قبله الموضحة والهاشمة وغير ذلك من الجوائح التي تكون في الرأس، وكلها مقصودة ليس خاصة بالمأمومة، وإنما قال المأمومة وما في حكمها، لأنها وصلت لأم الرأس وهو قبل الدماغ بقريب، وهو القشرة التي تكون فوق الدماغ وتحت العظم. إذن المأمومة وما دونها وما أعلى منها، وإنما ذكر المأمومة لأن من أهل العلم يقول إن المأمومة جاوزت العظم فإذا نزل فيها دواء فقد دخل إلى الجوف، ومنهم من يعممها كما هو ظاهر المذهب. قوله: والجائفة هي الجروح التي تكون في البطن ولا تكون في الوجه ولا في الرأس. الوجه والرأس تسمى شجاجا، والجروح التي في البطن والصدر والرجل والقدم تسمى جروحا. من أهل العلم من يقول إن الاكتحال مفطر، بعضهم قيد وبعض لا يقيد، ومن الناس من يقول إن الحقنة وهو إدخال مثل التحميل وغيرها أو المناظير الطبية مفطرة، كذلك التقطير في الإحليل من أهل العلم من يفطر، والمذهب لا يفطر بالإحليل ويفطر بغيره. ومداوات المأمومة والجائفة إذا جعل دواء عليها فالمذهب أنها تفطر، لأنهم يقولون أدخل لجوفه شيئا من طريق النافذ. نعم. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل. طبعا الشيخ له رأي سأذكره بعد كمال. نعم. أحسن رأيكم. قال: ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل. الذي فطر بالجميع إلا بالتقطير أي في الإحليل هو المشهور مذهب عند المتأخرين. نعم. أحسن رأيكم. قال: ولا ومنهم من لا يفطر بالكحل. أحسن رأيكم. قال: ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. اختيار الشيخ أنه ألخص لكم كلام الشيخ. الشيخ يقول إنما دخل الجوف من طريق الفم ومن طريق الأنف فهو مفطر مطلقا إذا وصل إلى الحلق فما دونه، وما دخل إلى جسد الآدمي من طريق جرح، من طريق عين، من طريق أذن، من طريق أي جزء نافذ إلى البدن فإنه لا يكون مفطرا، لأنه ليس مغذيا إلا في حالة واحدة، إذا كان مقويا للبدن بأن قصد به التغذية. ومثاله الآن الواضح عندنا عندما يذهب بعض الصائمين وبإرادته هو، بمعنى أن عقله معه وموافقته لمستشفى، ثم يعطى مغذيات ومحاليل سكرية جلوكوز وغيرها تجعل عن طريق المحاليل، ولو كان معها دواء من باب المذيبات أو من باب، لأن هنا كثير جدا تصل نصف لتر وقد تزيد عن ذلك، فإنها حينئذ تكون مفطرة. هذا تقرير كلام الشيخ المسلم. الآن سيبدأ في الاستدلال، إن أمكن الوقت فصلنا في صفة الاستدلال، وأنا كان غرضي اليوم الحقيقة معرفة استدلال الشيخ في القواعد الأصولية والأدلة، وهذا مثمر لأننا ربما كثير من الأخوة مر معي متون كاملة، لكن هذا الدرس ربما نركز على الأدلة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. نعم، هذه قاعدة، وهو أن ما تعم به البلوى لا بد أن يكون بيانه واضحا جليا، وألا يكون دلالته خفية. هذا الاستدلال صحيح ومقبول. نعم، بعض الناس وسعها فقال ما تعم به البلوى لا بد أن يكون ناقله فقيها، هذا غير صحيح. وبعض الناس يقول ما تعم به البلوى لا بد أن ينقل تواترا، غير صحيح. لكن ما تعم به البلوى لا بد أن يكون ظاهرا دليله. نعم، لكن نقله قد يكون متواترا مشهورا في عصر، وقد يكون لبعضهم ليس كذلك. جدا اشغلتني والله مو شوي. يلا كلكم اتوا هذه فيها مشكله يا شيخ. اقرا اقرا يا شيخ. قال رحمه الله: ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابه وبلغوه الامه كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، وعلم انه لم يذكر شيء من ذلك. شكر الله لك. نعم كمل يا شيخ. قال: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه ابو داود في السنن ولم يرويه غيره، ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمده. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن عمان عن هنا بس فائدة في طريقة نظر الشيخ الأدلة. الشيخ تقي الدين يقول إن الأحاديث الواردة في السنن الستة تكون مغنية عن جل الأحكام، جل الأحكام موجودة في الستة، ويرى أن الأحاديث الواردة فيها وخاصة ما في الصحيحين مستفيض، فيكون متواترا بعد ذلك صحته، ليس نقله بل صحته متواتر ومتلقن بالقبول ما في الصحيحين، وأن كل ما في الستة يعني يغني في غالب الأحكام إن لم يكن في جميعها إلا ما ندر. وذلك تجد هنا يقول ليس في الستة إلا عند أبي داود، ثم سيذكر إسناده. نعم أحسن عليكم. قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان عن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم. المروح. أحسن عليكم. أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال لقيته ليتقه الصائم. أحسن عليكم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي وهو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف. طيب نقف هنا. الشيخ تقي الدين يقول إن هذا الحديث لا يثبت، وأن أبا داود رضي الله عنه ورحمه إنما أورد هذا الحديث وأتبعه بذكر الحكم على نكارته، لأن القاعد عند أبي داود أن الأحاديث التي يريدها إما يجزم بصحتها، وإما أن يسكت عنها، وإما أن يبين علتها، فما بين علته فقد أورده لمعنى رد الاستدلال به، وما سكت عنه أو صححه وجزم به فإنه يكون صالحا للاحتجاج وإن أعل، كما في رسالته لأهل مكة المعروفة التي رواها ابن جميع في مشيخته. نعم أحسن عليكم. وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو عاتكة ضعيف، هذا كلام الترمذي. وقال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: ذاهب الحديث. والذين قالوا طيب إن نقف هنا. يقول الشيخ يقول أما لما ضعف الحديث الأول فإن ضعف الحديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج به، وذلك أنه هو الشيخ يقول كما في شرح العمدة إن تضعيف الحديث شيء والاحتجاج به شيء آخر، وبناء على ذلك فيقول لو مع ضعف الحديث الأول فقد عورض بحديث يناقضه في الحكم، وهو الحديث الذي أورده الترمذي وذكر أنه ضعيف كذلك. فحينئذ إذا تعارض الحديثان فإننا نرجع لمرجح آخر إذا صلح للاستدلال، وكلاهما لا يصلح للاستدلال، فحينئذ نذهب للعموم الأدلة. أحسن. قال رحمه الله: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة، كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. طيب، يقول الشيخ: يقول إن دليل القياس الذي استدلوا به، لأن دليلهم النقل ضعيف، أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: المعنى لأن المبالغة في الاستنشاق توصل الماء إلى جوفه، وعندهم فرق بين الجوف والمجوف، الجوف والمجوف، فظنوا أن وصول الماء سيصل إلى الرأس، هكذا يقولون. وبناء عليه فكل شيء يصل إلى جوف أو مجوف من الآدمي، سواء كان رأسا كالتنقيط في الأذن أو في العين، أو كان في داخل بدنه كالعروق التي يمر معها الأدوية في الجروح وغيرها، فإنها تكون مفطرة. الجواب عندك نقول غير صحيح، فإن الماء إذا دخل من طريق الأنف وصل إلى الجوف الذي هو الجهاز الهضمي فإنه يصل إلى المريء، ثم من بعد المريء إلى الأمعاء، وخالف ذلك العين، وخالف ذلك الحقنة، وخالف ذلك المداوات الجرح ونحوها. فهذا يدلنا على أن المقصود هو الوصول لما يكون مغذيا وهو الجهاز الهضمي، فما أوصل إليه هو الذي يكون مفطرا، وله مدخلان الفم والأنف دون ما عداه، فالمدخل مؤثر. نعم، أحسن رأيك. وذلك قال: سواء كان ذلك من موضع الطعام والغذاء أو غيره، موضع الطعام والغذاء هو الفم والأنف دون غيره. أحسن إليكم. قال رحمه الله: والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى الجوف، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. يعني ناقضهم الشيخ، قال: أناقضكم بأنكم استثنيتم على المذهب التقطير في الإحليل، مع أن التقطير في الإحليل يدخل إلى الجوف، فماذا ردوا؟ قالوا: لأن ما دخل إلى من طريق الإحليل مخرج البول فإنه يذهب إلى المثانة، والمثانة تخرج ما فيها من ماء بالبول ولا تدخله إلى داخل الجسد، فيقول: حتى الذي يدخل عن طريق العين هو لا يصل إلى الجسد فينتفع به، مع أنه علما أن ما وصل إلى المثانة بتقطير ونحوه لا بد أن يمتص الجسم جزءا منه. فنجعل العبرة حينئذ إما المدخل المعتاد الطعام والشراب يسمى أكل والشرب والفم والأنف، أو أن يكون مؤديا لمعناه بأن يكون مغذيا. وكلام الشيخ لهذه المفطرات لا يسع الناس في هذا الوقت إلا ذلك، لأنه على المذهب فإن الإبر التي تؤخذ في العضد أو تؤخذ في الوريد لأجل التداوي أو لأجل التحصين، خلنا نقول، أو التطعيم، نعم، التطعيم أو التحصين، أنها تكون مفطرة مع أنها ليست مغذية. وعلى المفتى به وقول الشيخ لا يفطر إلا ما كان مغذيا دون ما عداه ما لم يدخل من طريق الفم والأنف، وقوله أوجه وهو المفتى به. أحسن إليكم. قال رحمه الله: والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. يقول: أنتم كل شيء تستثنوا شيء أدخلوا باقي كل شيء، هذا طريقة الشيخ، ويقول: هناك أفرقتم بين المتماثلات. نعم، أحسن إليكم. قال: والذين قالوا فطروا الكحل كحل. أحسن إليكم. قالوا: والذين قالوا يفطر الكحل قالوا: إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخم. يتنخمه الصائم. أحسنكم. يخرج مع النخامة. نعم. قال: حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحق، وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم مثله. ونحوها إيش ونحوها؟ سم. إذا كانت عمدتهم. أحسنكم. قال وإذا أحسن الأقيسة ونحوها. قال وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم مثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينها النصوص كلها بينتها النصوص أيضا. وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. نعم يقول الشيخ يقول أول وجه مسألة أصولية مهمة أن الأحكام الشرعية بينتها النصوص لابد أن يكون في النصوص دلالة عليها ولو بإيماء أو إشارة فتأتيني بحكم ثم تلحق بذلك الحكم ما يشبهه وأنتم ما ألحقتموه بالمضمضة والاستنشاق بينا لكم فساد إلحاقكم والفرق الذي بين المضمضة وبين المثال الذي ذكرتموه فنقضنا علتكم فيه وبناء على ذلك فإنه لا بد أن يكون له أصل في الشرع وأما مجرد قياس العقل فإن العقل وإن كان يحسن ويقبح إلا أن العقل لا يوجب ولا يحرم عندنا فرق بين التحسين والتقبيح وبين الإيجاب والتحريم فإننا نقول إنه يحسن ويقبح لكن لا يوجب ولا يحرم العقل لا يوجب فبمجرد إيجابكم لا نستدل به إذا عرفت ذلك فيقول إذا دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية دلالة خفية متعلق بالنص فيكون النص له دلالة على الحكم خفية ومن الدلالة الخفية القياس لأن القياس يقولون هو معنى الدليل عندنا فحوى الدليل وعندنا منطوق الدليل وعندنا دليل الخطاب الذي هو المفهوم وعندنا معنى الخطاب الذي هو القياس فالقياس يرجع للكتاب والسنة يقول فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم شيئا فإن سكوته يدل على العفو وما سكت عنه فهو عفو لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم فدلنا على أن سكوته بيان وهذه أحد الأصول في الاستدلال أن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان يكون بيانا لا مطلق السكوت يكون دليلا. نعم أحسن رأيكم. قال رحمه الله ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التقطير بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم يعني اللي هو الخوف بعض الناس إذا خاف يعني يعرق وقلبه يتغير وهذا تغير مثل التغير الذي يحدث في جسده باستطلاق ريح أو نحو ذلك وهذا الخوف الذي يحدث في القلب لم يوجب الشارع منه الوضوء وهذا معلوم عند الناس علما ضروريا كل الناس يعلمون ذلك مع أنه سبب لكن ليس للوضوء وإنما سبب يحدث بالنفس مغير للنفس. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله وإن كان في مظنة خروج الخارج ولا نعم. سن مع أنه مظنة فليس كل مظنة شيء يثبت به الحكم وقد قلت لكم هذه القاعدة المهمة متى يناط الحكم بعلة مظنة إذا فقد ثلاثة أشياء العلة وصفا أو اسما ثم بعد ذلك إذا لم نجدها فإننا نعلل بالحكمة فإذا لم تنضبط الحكمة ولم توجد جاز التعليل بالمظنة هذا الترتيب الثلاثي مهم نبه عليه الشيخ في بعض كتبه ونبه عليه شمس الدين الزركشي المصري في شرحه على الخراقي التعليل بالمظنة إذا توسع فيه فإنه سيفتح باب خطير جدا في تحريم أشياء ومنع من أشياء فلا بد أن يكون المظنة بما ذكرت لك. أحسن عليكم. قال ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت نعم هذا من باب القياس الذي لا يقبل. أحسن عليكم. قال وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم ينقل أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. هنا يقول الشيخ بدأ يتكلم الشيخ قلت له إن عادته إذا أتى بالقاعدة أنه يستحضر المسائل في ذهنه دائما ويطرد المسائل ومن أراد أن يقرأ كتب الشيخ لا بد أن يعرف هذا المسلك وهذه ميزة لذلك تجد كتب الشيخ آراؤه في الغالب متفقة وقل ما يتغير رأيه في المسائل. يقول الشيخ إن بعض الناس أتى بقاعدة فقال إن كل خارج من السبيلين يكون نجسا وهذه القاعدة جعلوا بنوها على مقدمة وبني على ذلك أن المني يكون نجسا مع أن النص عندنا قد جاء بطهارته بل إن القياس بطهارته النص كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يذكره مصنف والقياس مثل ما قال أبو الوفا بن عقيل تلميذ القاضي وأبي الخطاب لما ناظر رجلا في طهارة المني فقال صاحبه نجس وأبو الوفا يقول بل هو طاهر فلما اشتد بينهما الخصام قال أبو الوفا بن عقيل إلا تأبى أنت إلا أن يكون أصل خلقتك نجسا أن تريد أن تكون نجس أنت نجس فأصل الآدمي ما دام الآدمي طاهر في حياته فأصل خلقته ماؤه من أبيه وأمه يكون طاهرا. أحسن رأيكم. قال والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وروي صحيح نعم. أحسن رأيكم. قال وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله وغسل يعني عائشة يعني وروي عن عمار وغايته إن ثبت أن يكون من قوله لمرفوعا. قال وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبساق والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. هذه فيها مسألتان أصوليتان أشار إليهما الشيخ. المسألة الأولى وهي أن فعل الصحابي يكون مذهبا للصحابي وهذه قاعدة مشهورة فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة تقريرية ففعل الصحابي مذهب له إلا إذا علم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا أن فعل النبي وهو أشرف وأتم لا يثبت به حكم الوجوب وإنما يثبت به الندب أو يثبت به الإباحة الجباحة قطعا والندب فيما يزيد عن الإباحة. هذا الأمر الأول وذكر الشيخ علة في استحباب الغسل من باب النظافة. الأمر الثاني أن نقول إن هذا الحديث يدل على عكس ما قلت فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والفرك ليس إزالة لعينه وإنما تخفيف للنجاسة أو تخفيف لا نقول للنجاسة وإنما تخفيف للأثر وليس إزالة له. والأمر الثاني أنها أزالته في أثناء صلاته ولو كان واجب الإزالة لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاته فدل على أن ماء الشخص طاهر مسلما كان أو كافرا. نعم. أحسن رأيكم. قال وأما الوجوب فلا بد له من دليل وبهذه الطريقة يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء أحسن رأيكم. وبهذه الطريقة يعلم أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. طيب هنا مسألتان. المسألة الأولى مس النساء في قول الله عز وجل أو لامستم النساء وهنا اللمس محمول على مس اليد لأنه جاء في قراءة أو لامستم النساء فيكون حكمان لامستم أوجب الجماع أوجب الغسل وهو الجماع لمستم مس اليد. فمشهور المذهب أن مس المرأة ناقض الوضوء بشرط أن يكون مسا بشهوة وخصصوا مس بغير شهوة أنه لا يكون ناقضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ثم ينغز عائشة بيده في أثناء صلاته مما يدل على أن مجرد المس لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بشهوة، وهذا هو المذهب ومال له الشيخ في بعض كتبه، الشيخ تقي الدين مال له في بعض كتبه لأجل الآية وعدم إلغاء دلالتها، وفي بعض كتبه قال إن المس كله ليس بناقض، وهذا الذي يعني كأن الشيخ في بعض كتبه هنا يعني متردد بين الأمرين. الأمر الثاني النجاسات الخارجة من غير السبيلين، يعني لا بد أن نفهمها لكي نفهم المسألة. النجاسات الخارجة من غير السبيلين نجاستان فقط، الأول منهما القي ويدخل فيه القلس وهو القلي، والثاني منهما الدم. وأريد أن تنتبه لمسألة أن هناك فرقا بين نجاسة الدم وبين نقض الوضوء به، فإن نجاسة الدم مجمع عليها حكاه أحمد، وأحمد من أشد العلماء في حكاية الإجماع، وأما نقض الوضوء بخروج الدم فالخلاف فيه قوي، أما الخلاف في نجاسة الدم فهو شاذ، ومن نسب للبخاري أنه يقول بنجاسته فقد أخطأ على البخاري وغيره من علماء المسلمين. البخاري يرى أنه ليس ناقض الوضوء، نعم مقبول، لكن لم يقل إنه ليس بنجس. فالشيخ يقول ماذا؟ إن بعض أهل العلم عنده قاعدة أن كل نجس إذا خرج من الآدمي غير البول والغائط والخارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا إذا كان كثيرا أي فاحشا. قال ابن عباس الفاحش الكثير ما فحش في نفسك. قال الشيخ لا تلازم، فقد يكون نجسا لكنه ليس بناقض، والشيخ ينتصر بهذا. أقول هذا لأن وجدت بعض من يشار له بالبنان ينسب للشيخ طهارة دمي، وما قال ذلك، بل هو يجزم بنجاسته، بل هو إجماع بين المسلمين أن الدم نجس يعفى عن يسيره في التطهير، نجس يعفى عن يسيره في التطهير. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضئ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. نعم الشيخ له رأيان في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة بالشهوة وعكسه، وهو مس المرأة الرجل بالشهوة من غير حائل. هنا ينتصر للرأي الثاني، والظاهر أن هذا آخر قوله الشيخ. أحسنكم. قال: وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة. هذه المسألة أيضا الشيخ اختلف كلامه فيها، وهو نقض الوضوء بمس الذكر، له قولان، تارة ينتصر وبقوة بأن مس الذكر ناقض الفرج عموما للرجل أو المرأة، وتارة يقول إن الأمر للندب لا للوجود، وذلك مبني على قاعدة عندنا وهو أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا، هو حقيقة فيهما، فحينما يأتينا أمر فنقول إنه دال على الندب فإنه باق على حقيقته ولم نصرفه عنه، فلكن نقلناه عن حقيقته، فهو دال على مطلق طلب الامتثال. أحسن رأيكم. قال رحمه الله: فيكون باب شبيه ليس مثله، شبيه المشترك الدال على معنيين، فلا ينقل بالوجوب إلا بدليل خاص. أحسنكم. قال رحمه الله: وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ. باب الاستحباب. أحسنكم. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر، فالتوضأ عند تحرك الشهوة من جنس انتشر ولم يحدث منه مدي. أحسنكم. قال: فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب. هذه مسألة تطبيق لما ذكرت لكم قبل قليل، قد ذكرت لكم أن فقهاء الحديث ومنهم الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم ممن سمى المصنف هم من أقل الفقهاء في الحكم على النسخ، الحكم بنسخ الأحاديث. ومن ذلك الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، وهذا الأمر بالوضوء مما مست النار نقول إنه محكم وليس بمنسوخ، لكن هذا الأمر أمر ندب لا أمر وجوب. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما دخل مما خرج لا مما دخل، فكان آخر الأمرين يعني يقصد بهما الوجوب، أمر الوجوب. وعلى ذلك فإن من أكل شيئا مسته النار كاللحم ونحوه فإنه يستحب له الوضوء استحبابا لا وجوبا، وهذه طريقة فقهاء الحديث، وهو إعمال الحديث وعدم النسخ قدر المستطاع وعدم إلغاء الدلالة قدر المستطاع. نعم أحسنكم. قال رحمه الله: وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم هو المعتمد عند المتأخرين. أحسنكم. قال: وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل. هذه مسألة متعلقة به، وهو من استرادات الشيخ، بناها على أصله الذي ذكره قبل قليل، وهو أن عدم الدليل إذا كان هناك حاجة لبيان ذلك الدليل يدل على انتفائه إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا وإنما استدل عليه بالقياس. يقول: بول ما يؤكل لحمه هو طاهر لأنه يحتاجه الناس، ولم يرد دليل على نجاسته، بل دلت الأدلة على أن الناس كانوا يصلون في معاطن في مرابض الغنم، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل دون مرابض الغنم، فدل على طهارتها، وأن النهي هنا ليس لأجل النجاسة وإنما لمعنى سيذكره قد نشير له بعد قليل. ولكن أريد أن تنتبه أنه لا تلازم بين طهارة العين وبين جواز أكلها، فإنهم قد اتفقوا على أن الضار طاهر ويحرم أكله، لكن يجوز أكل قليل منه للحاجة عن الضار كالسم وغيره. وأما بول وروث مأكول اللحم فالعلماء يقولون لا يجوز أكله إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ مثل ما جاء في قصة العرانيين. يجب أن نفرق بين المسألتين، لأن بعض الناس عندما يظن أن كل مأكول لحم طاهر إذن يجوز أكله، غير صحيح. ونص فقهاؤنا على حرمة تناول بول وغائط مأكول اللحم إلا للحاجة، مثل ما قالوا في السم كذلك، مثل ما قالوا في السم. نعم أحسنكم. قال رحمه الله: وقال في الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال: إن الإبل خلقت من جن. وقوله إن شئت فتوضأ يدل على الجواز وعدم نسخ الحكم بالكلية. أحسنكم. وقال: إن الإبل خلقت من جن، وإن على ذروة كل بعير شيطانا، وقال: الفخر والخيلاء في الفدانين فدادين. أحسنكم. وقال: الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم، فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها، فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإنما والأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. الكنوفة أحسن لكم الكنوفة ضع. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي أورده عنده مسألة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواطن مثل الحمام ومثل قارعة الطريق ومثل المزبلة وغيرها من المواطن العشرة التي نهي عن الصلاة فيها. فيقول الشيخ إن النهي عن الصلاة في هذه المواطن معلل، وليس التعليل كما ظن بعضهم النجاسة، وإنما العلة فيه بكونها محتضرة من الشياطين. وهذا التعليل من الشيخ يطلقه حتى في غير النهي عن مواطن الصلاة، فإنه يرى هذا في أو يرى هذه العلة في سبب وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم. فالمذهب أنهم يرون أن غسل اليدين لمعنى عدم تنجيس الماء، فلا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فقالوا إنه لما ربط النهي عن الغمس بغسلها بحثنا فلم نجد لذلك معنى إلا سبب الطهورية. ولكن الشيخ يقول لا، إنما نهي لأن الشيطان يبيت على قفا النائم ويبيت على يده ويبيت في مناخيره، فيكون الأمر حينئذ أمرا لازما وإن كان المقصود منه الندب. وهذه العلة يطلقها الشيخ وله رسالة أو حديث عنها في أكثر الموضع، وهو التعليل باحتضار الشياطين، وحتى أن الصلاة في الأماكن المسخوطة بناها على هذا الأصل، والأماكن المنهي عنها العشرة وغيرها لأجل ذلك، اللهم إلا القبور فإنها نهي عنها لأجل ذريعة الشرك. وقد أطال الشيخ في هذا التقرير لأنه أطال في هذه المسألة في أكثر موضع ودائما يستطرد فيه. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله: وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو إعطال الإبل، علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. هنا فائدة في نصوص أحمد رحمه الله تعالى، حينما ذكر الشيخ أن أحمد لم ينص من مواطن النهي العشرة التي يريدها المتأخرون إلا على ثلاثة، هذه الثلاثة قال أوردها الخرقي، وذلك أن الخرقي في مختصره لا يورد حكما إلا وقد نص أحمد عليه. بين هذا المعنى جماعة منهم أبو عبد الله بن حامد وغيره، فقد نصوا على هذا المعنى، كل مسألة يوردها أبو القاسم الخرقي في مختصره فقد نص عليها الإمام أحمد. ولذلك بعضهم قال إن أبو القاسم أخطأ في مسائل نص أحمد، ممن جمع هذه المسائل أبو بكر غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر، وجمعها أيضاً ابن حامد وغيره. أحسنتم. قال رحمه الله: والحكم في ذلك عند من يقول به، قد بينه بالقياس على موارد النص، وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق. وأيضاً هذه طريقة الرد على المخالف، أنه يطعن في الحديث وهذا إبطال للدليل، أو بيان الفارق، وهو من أقوى الأسئلة والاعتراضات التي تكون على الأدلة القياسية. أحسن لكم. قال: وأيضا المنع قد يكون منع كراهة، وقد يكون منع تهريم. نعم، من أدلة المنع أو من الأسئلة المتوجهة للأدلة المنع، وهذا من أقوى الاعتراضات، وهذا يرد على جميع الأقيسة بلا استثناء يرد عليها. والمنع أنواع، منع للحكم ومنع لحكم الأصل ولغيرها من صور المنع، وهي مبسوطة في كتب أصول الفقه. نعم. أحسن. قال رحمه الله: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا أحسنكم. فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان. أما البخور فقد قال بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين أنه مفطر إذا تعمد استنشاقه حتى وجد جرم الدخان الذي يخرج من البخور في حلقه، فإنه يفطر بذلك، فطردوا قاعدتهم التي نقض الشيخ قولهم بها. وأما الدهن فقد انعقد الاتفاق على أن الدهن لا يفطر، الدهان على الجلد لا يفطر، وربما الشخص مس بجلده شيئا وجد طعمه في حلقه، مثل ما ذكروا أن من وطأ حنظلا، إحنا نسميه الشري، من وطأ حنظلا ربما وجد طعم الحنظلي في حلقه، وهذا مجرب ومع ذلك لا يفطر به. أحسنكم. قال: وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز طيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده يتقوى، يقول ليس كل ما يقوي مفطر، وإنما ما يغذي هو الذي يفطر، فرق بين ما يقوي وما يفطر. والطيب لا شك أنه يقوي، وأن تجد أحيانا في ما أعرفها كثير من الناس عندما يتعب في درس ملقيا أو مستمعا، فما أن يخرج طيبا وتطيب به إلا ويجد في نفسه نشاطا، وهذا ملاحظ أن الطيب يقوي البدن ينشط، هل هو تفسيره لا أدري، لكن هذا ملاحظ. نعم. أحسن إليكم. قال: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك. أحسنكم. قال: ينهى النبي الصائم. أحسنكم. قال: فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع وإما بإلغاء الفارق. فإن طيب. يقول الشيخ إن أنواع القياس أنواع، أورد منهما نوعين: النوع الأول القياس على بابه، ومعنى قوله القياس على الباب يعني وجود الجامع الذي يجمع به كالعلة أو المناط الكلي، إن تارة يكون الجامع بالعلة وأحيانا يكون بالمناط، وقد يكون من صور المناط ما يسمى بشهادة الأصول، وكثير من أهل العلم يرى أن شهادة الأصول حجة، كقولهم كل عقد لابد، كل من صح طلاقه صح ظهاره مثلا، وكل من صح بيعه صحت إجارته، وهكذا. قال: وإما بإلغاء الفارق، ولا شك أن إلغاء الفارق إذا كان قطعيا فإن القياس يكون قطعيا، كإلغاء الفارق بين الذكر والأنثى في الأحكام الشرعية العامة لا فرق بينهما لعدم ورود النص، فما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى والعكس، فهذا إلغاء فارق قطعي فيكون القياس فيه قياسا أولويا قطعي الدلالة، وقد يكون إلغاء الفارق ظنيا فحينئذ يكون القياس ظنيا بناء على ذلك. فإما أحسنكم. قال رحمه الله: فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. يعني يقول الشيخ: من وجد حكما فأراد أن يقيس عليه، مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة المضمرة، فإما أن تأتينا بعلة ثم تثبت أن هذه العلة موجودة في الأصل فننقلها حينئذ للفرع الذي وجدت فيه، وهذا غير موجود، وقد سبق معنا في المضمضة أن هذه العلة التي عللوا بها وهي المظنة غير صحيحة، وأن ما يصل إليه الماء غير صحيح. وإما أن تأتي تثبت حكما في الشريعة ثم تقول إن هذا الحكم الذي هو الكحل والتقطير وغيره ذلك من الأمور أنه ملحق به لعدم وجود الفارق، لعدم الفارق. فكلما ذكرت شيئا لعدم الفارق أثبتنا لك فارقا، وأقوى فارق ما ذكرت لكم فرق بين المغذي وغير المغذي، لأن المغذي يقوى به البدن وهو المقصود من الطعام والشراب، يفرق بينه وبين غيره. هذا الكلام الذي أورده الشيخ هو الذي ذكرته في أول الدرس، أن أحد مشايخنا عليه رحمة الله ظن من كلام الشيخ أنه يقول كل شيء يدخل للجوف لا يكون مفطرا، لم يقل الشيخ ذلك، وإنما سيأتي في كلامه هنا وفي غيره من كتبه أنه يقيد ذلك بشرط ألا يكون مغذيا، بشرط ألا يكون مغذيا. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاناة، يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. قال: وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قول أحسنكم إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم يفعل ذلك قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بلا علم وهذا لا يجوز. نعم، هذا كلام من الشيخ مهم جدا لطالب العلم، أن يستشعر دائما أنه عندما يتكلم في شرع الله عز وجل أنه يذكر حكمه سبحانه وتعالى، ولذلك أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار، جاء في ذلك حديث احتج به جماعة منهم الدارمي في مقدمة صحيح: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم، يعني أن أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار أو أجرأكم على جراثيم جهنم. المقصود أن طالب العلم في الحقيقة ليس مثله كمثل غيره الذي يطبق لوائح وغيرها فينظر بظنه فحسب، بل إن هناك جانب تدين، وكلما زاد علم المرء زاد ورعه لله عز وجل وكثر توقفه. فكان أحمد رحمه الله تعالى يسأل عشرات الأسئلة فلا يجيب، قال الميموني لعلمه بالخلاف، والإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن 40 مسألة في 34 مسألة قال لا أدري، وأجاب في نحو 20 فقط. وهؤلاء أعلام الدنيا وما زال الناس يذكرونهم في كل يوم ويترحمون عليه، و لذلك طالب العلم ينتبه دائما. القضية ليست مجرد وجدت في كتاب فنقلته أو ظهر لي أمر فبينته، وإنما هو دين قبل أن يكون شيء آخر. فربما أخذ امرؤ منك هذا الكلام فكان سببا في وقوعه في تصرف معين، وأنت قاصر في اجتهادك وأنت مشدد عليه. وقد قال أهل العلم إن الذي يفتي الناس يضمن في الدنيا ويسأل يوم القيامة، الدنيا ضامن، يرفع القضاء يقول فلان أفسد علي مالي، أفتاني أن هذه الصفقة حرام، وهو ليس مجتهد، فله أن يرفع للقضاء، وحينئذ يأخذ القضاء ضمان هذا المال الذي أفسده عليه، أو يفتيه بأنه وجبت عليه فدية وهو جاهل وقد خسر في قيمة الفدية 1000 ريال مثلا، قيمة شاة أو شاتين، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا المفتي ليس من أهل العلم، فله أن يرفع القضاء ويأخذ قيمة الشاة التي بذلها، نص على ذلك جماعة من أهل العلم. وأما في الآخرة فنسأل الله عز وجل السلام والعافية، فإن أول من تسعر بهم النار 3. أحسنكم. قال رحمه الله: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب أحسنكم من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث الوصف المعين أحسنكم فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به، فلا بد من السبر وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. هذا الكلام من الشيخ يقول لا بد لطالب العلم إذا أراد قياسا أن يكون عارفا بمسالك العلة، وقد أورد المصنف من مسالك العلة أولا أقواه وهو نص الشارع أو إماؤه، ثم بعد ذلك قال السبر والتقسيم المتعلق به، ثم ذكر بعد ذلك المناسبة وهي قوية، ثم الدوران، وبعضهم اشترط الدوران أن تكون هناك مناسبة، وهناك الطرد المحض وهل هو دليل على علية أم لا، الطرد والعكس علة، وأما الطرد المحض وحده فقد اختلف في كونه علة أم لا. وفي كل الأحوال لا بد فيه من السبر، ولا يكتفى بالظن والاجتهاد المتقدم، نقف عند هذا القدر، نكون ما تيسر ولو قليلا بعد